سورة التوبة. وكسر لا أيمان كم مسجد حق، لول وحد وعشيرات صدق، جمعا عزير نو نور من الظبا، عين عشر في الكل سك ثعبا. يضل فتح الضاد صحب ضم يا، صحب ظبا كلمة صب ثانيا، رفعا ومدخلا مع الفتح لضم، يلمز ضم الكسر في الكل ظلم. يقبل ردفة ورحمة رفع، فاخفض فشائع فبنون سم مع، نون لدى أنثى تعذب مثله، وبعد نصب الرفع نل وظله. المعذرون الخف والسوء اضمما، كثان فتح حبر لن صار ظما، برفع خفض تحتها اخفض وزدي، من دم صلاتك لصحب وحدي. معه دوى افتح تاءه هنا ودع، واوى الذين عم بنيان ارتفع، مع أسس اضمم واكسر اعلم كم معا، إلا إلى أن ظفر تقطعا. ضمت لصف حبر الروى يزيغ عن فوز، يرون خاطبوا فيه ضعا.